وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى وقت الذبح بعد صلاة العيد، هذه آخر مسألة أخذناها، ووقت الذبح بعد صلاة العيد. وقلنا بأن الوقت الأفضل لذبح الأضحية هو يوم العيد بعد صلاة العيد، واستدللنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، متفق عليه. وقلنا بأن من ذبح قبل الصلاة فإن الأضحية لا تجزئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ولأنه أدى العبادة قبل دخول وقتها. قوله أو قدره أو قدره، الضمير أيضا الهاء في قوله قدره، الضمير يعود على زمن صلاة العيد، يعني قدر الصلاة، يعني قدر زمن الصلاة، يعود على زمن صلاة العيد في حق من لم يصلي، في حق من لم يصلي، يعني تجب الأضحية على إنسان ما صلى. نعم، كأهل البوادي، كأهل البوادي والمسافرين ونحوهم، فوقت الذبح عندهم من بعد مضي قدر الصلاة بعد دخول الوقت. شوف الضبط، من بعد مضي قدر الصلاة بعد دخول الوقت. متى يدخل الوقت؟ إذا ارتفعت الشمس في ذروه وقت صلاة الليل معروف. نعم، قوله ويومين بعده، ويومين بعده، هذا الوقت الثاني لذبح الأضحية. وش اليوم الأول؟ يوم العيد. نعم، قوله ويومين بعده، هذا الوقت الثاني لذبح الأضحية، وهو يومان بعد العيد، أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. وقد اختلف العلماء في الزمن الذي يكون بعد يوم العيد، يعني اختلفوا في الزمن الذي يكون بعد يوم العيد كم يكون، اختلفوا في الزمن الذي يكون بعد يوم العيد، فقيل يومين. هذا موافق لمن؟ للمؤلف. هذا موافق للمؤلف، فقيل يومين بعد العيد، وقيل ثلاثة بعد العيد، وقيل على هذا القول الأول ينتهي الذبح يوم كم؟ يوم 12، وقيل ثلاثة بعد العيد ينتهي متى؟ 13، وقيل شهر ذي الحجة كله، وقيل شهر ذي الحجة كله. والراجح والله أعلم، والراجح والله أعلم أن أيام الذبح ثلاثة ولا أربعة ولا عشرين، ثلاثة. وش لكم ثلاثة أربعة؟ كيف؟ أنا أقول أيام، أنا قلت أيام الذبح ما قلت بعد العيد. كم؟ طيب نعم. والراجح والله أعلم أن أيام الذبح أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والدليل على ذلك يعني لماذا نرجح لابد من دليل، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، رواه مسلم. وش وجه الدلالة؟ أكل وشرب، والأكل من إيش؟ من لحم الأضحية. نعم. ولأن أيام التشريق تتساوى في تحريم صومها، تتساوى في تحريم صومها، فتتساوى في صحة الذبح فيها، تتساوى في تحريم صومها، فتتساوى في صحة الذبح فيها، نعم، وتتساوى في الرمي، وفي التكبير المطلق والمقيد سواء، وتتساوى في الرمي وفي التكبير المطلق والمقيد. قالت اللجنة في الفتوى، قالت اللجنة في الفتوى 8790، 8790 المجلد 11 صفحة 406، صفحة 406 أيام الذبح، هذا كلام اللجنة، أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية، أيام الذبح لهدي التمتع والقران والأضحية 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وينتهي الذبح بغروب شمس اليوم الرابع، بغروب شمس اليوم الرابع، انتهى كلام اللجنة. طبعا الرابع كم هو؟ 13، لا يتوهم بأنها 14. نعم. قوله ويكره في ليلتهما، ويكره في ليلتهما، مراده أن ذبح الأضحية يكره في ليلتي 11 و12، إيش؟ ليش يكره في الليل؟ لأن الله تعالى قال، لأن الله تعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والآية الأخرى معدودات. نعم. وكأن المعدودات هي التشريق، صح، كأن يذكر الله اسم الله في أيام معدودات، صح، معدودات، معدودات، معدودات، لأن المراد بها أيام التشريق، إيه، والمعلومات المراد بها أيام العشر، المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق، التشريق أيام، واسم الله في أيام معدودات، إيه، ها؟ هي الآية ما هي كذا؟ أيوه أيوه. ويذكر اسم الله في أيام معدودات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا وين وش وجه الاستدلال عند المؤلف؟ أيام أيام، لأن قال أيام. واذكر اسم الله، واذكر اسم الله في أيام معدودات كذا ها. إذا هي واذكر اسم الله، اذكرها طيب، واذكر اسم الله في أيام معدودات. طيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، رواه مسلم. ولم يذكر الليل، ولم يذكر الليل، والراجح أنه لا يكره الذبح في ليالي التشريق، أنه لا يكره الذبح في ليالي التشريق لعدم الدليل، إلا أن يخل بما ينبغي في الأضحية مثل ظلام، يخل ببعض الحقوق في الذبح، إلا أن يخل بما ينبغي في الأضحية فيكره. طبعا ما يكره للزمن، لا يكره ليش؟ للحال، أي للحال. نعم. قال الوزير اتفقوا، قال الوزير، قال الوزير بن هبيرة، قال الوزير اتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا كما يجوز نهارا في وقتها المشروع، إلا مالكا وأبو حنيفة يكرهه، يعني يكرهه فين؟ في الليل. انتهى كلام الوزير. إذن يجوز في الليل ولا ما يجوز؟ يجوز. قوله فإن فات قضى واجبه، فإن فات قضى واجبه، المقصود إذا فات وقت الذبح متى هو؟ وهو غروب شمس يوم الثالث عشر، وهو غروب شمس يوم الثالث عشر قضى الواجب عليه، يعني غربت شمس اليوم الثالث عشر وهو ما ذبح، هل يقضي ولا ما يقضي؟ قضى الواجب عليه. متى تكون واجبة؟ كمن، هذا هو الواجب، كمن أوصى بأضحية، مات ميت وأوصى بأضحية وما ذبحوها، غرب الشمس الثالث عشر وما ذبحوها، يذبحونها ولا لا؟ لأنها واجبة، واجبة بإيش؟ بالوصية. نعم. كمن أوصى بأضحية أو عينها، عينها قال هذه الشاة هذه أضحية، عينها ولا ما عينها؟ عينها، خلاص تعتبر أضحية، لكنهم ما ذبحوها الثالث عشر غربت الشمس تذبح، لأنها إيش؟ عينة. أو نذرها، أو نذرها قال هذه الشاة أنذرها أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل لماذا نقول بأن من فات وقتها قضى الواجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبحها قبل وقتها بالقضاء، أمر من ذبحها قبل وقتها بالقضاء، وكذلك من أداها بعد وقتها يؤمر بإيش؟ يعني أمر من ذبحها قبل وقتها بالقضاء، وكذلك من أداها بعد وقتها يؤمر بإيش؟ قلت وكذلك من أداها، طبعا قبل الوقت ما تعتبر تأدية ولا قضاء، لكن بعد الوقت. وكذلك من أداها بعد وقتها يؤمر بإيش؟ بالأداء. يؤمر بالأداء، يؤمر بالأداء. إنسان ما تمكن إنه يذبحها إلا بعد غروب شمس اليوم 13، ما تمكن، هل ذبحه لها أداء أم قضاء؟ أداء، أداء، أيوة. لكن قبل وقتها يقضيها لأنها في غير وقتها. نعم. والآن أداء، ليش لنا أداء؟ لأنه لم يتمكن أن يأتي بها إلا في هذا الزمن، فكانت أداء. نعم. وكذلك من أداها بعد وقتها يؤمر بالأداء، ولأن القضاء كالأداء، ولأن القضاء يعني في الأصل أن القضاء مثل إيش؟ مثل الأداء. وأما الأضحية المتبرع بها، إنسان تبرع ما ألزم نفسه، تبرع على أنه يذبح لكنه ما ألزم نفسه، قال إن شاء الله أني أذبح إذا جاء العيد، ما ألزم نفسه وما عينها وما نذرها. نعم. وما وليست وصية. وأما وهذا الغالب في حال الناس اليوم. وأما الأضحية المتبرع بها فمن قال بوجوبها قال بالقضاء، ومن قال بعدم الوجوب لم يجد القضاء. إيه؟ لم يجد لأنه ما يقول بوجوب الأضحية. هل أخذنا حكمه ولا ما أخذنا حكم الأضحية؟ أخذناه ولا ما أخذناه؟ يبدو أنها بعد أخذها، نأخذ حكمها، هل هو واجب ولا سنة؟ سيأتي معنا بالأدلة مشيئة الله. نعم. والصحيح أنها واجبة، اللي هي الأضحية ليش؟ المتبرع بها. والصحيح أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، رواه أحمد وأهل السنن بسند حسن، رواه أحمد وأهل السنن بسند حسن. فائدة: شروط الزكاة 9 شروط، مرت معنا ولا ما مرت؟ احنا ما مرضنا ذبح، احنا الآن اللي هذا وقت الذبح، الآن لوقت الأضحية، لذلك نحن في حاجة الشروط هذه الآن. فائدة: شروط الزكاة 9 شروط، انتبهوا لها، ترى مهمة في واقع الناس. الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلا مميزا، فلا تحل زكاة المجنون، عاقلا مميزا فلا تحل زكاة المجنون. لو جاء مجنون ذبح له سهل وذبحه صحيح ما تحل، لأنه ما قصد أسلم، لأنه لم يقصد الذبح، فلا تحل زكاة المجنون. والسكران، راح السكران سكر واخذ له 60 ورا على البيت يذبح، ذبح له 5 مسكوه بعد ذبحها 5، ايش نسوي بالخمس دي؟ كلها لا تحل لانه لم يقصد الذبح، كلها ترمى ميتة. نعم. فلا تحل زكاة المجنون والسكران والصغير الذي لا يميز، واحد 5 سنوات صغير لا يزال لم يميز، وجاوز ذبح لها دجاجة لأن الخروف ما يقدر فيه، ذبح لها دجاجة، نعم تحل ولا ما تحل؟ ما تحل. وكذلك الصغير الذي لا يميز، والكبير الذي ذهب تمييزه، كبير أصبح يهدي ولا يميز، هؤلاء لا تحل زكاتهم. الشرط الثاني أهلية المدكي، أهلية المدكي أي أن يكون المدكي أهلا للزكاة، بأن يكون منهم أهل الزكاة 3، بأن يكون مسلما أو كتابيا، أنا قلت 3 ما ذكرت إلا 2، يهودي ونصراني، يعني مسلم يهودي نصراني، ولد ما يصلي، عمره 20 سنة ما يصلي، وجو الضيوف وراح يذبح لهم حرام ميته، والله ان هذه مصيبة من اعظم المصائب، وباذن الله ساذكرها في هفوات الشهوات اليوم الاربعاء، ساذكر هذه المسألة، وساذكر حوالي 33 او اكثر من 33 عقوبة من عقوبات تارك الصلاة، وال15 ذيك اللي في الورقة ما أذكر منها واحدة أنا ما يصلي، والثعبان اللي في القبر ما أذكره لأنه غير صحيح، ما أذكر العقوبات إلا بالدليل، كل عقوبة بدليل، كل عقوبة بدليل، والأمر خطير جد خطير حقيقة، بأن سبب إضاعة الصلوات اتباع الشهوات. وسأجعل في بداية حديثي نعم أن الشهوات طريق إلى النار لعشرة أسباب، وفعلا أختمها بأن الشهوات نعم طريق إلى ترك الصلوات، فخلف من بعدهم خلف إيش؟ والسبب تبع الشهوات، تبع الشهوات نعم. ثم أذكر بأن اتباع الشهوات أو بأن التاركين للصلاة كثروا في منازلنا وفي مدارسنا وفي مجتمعنا. ثم أذكر بعقوبات تارك الصلاة في الدنيا حوالي 21 عقوبة، ثم أذكر بعقوبة واحدة في القبر مستدلا بحديث جابر بن سمرة عند البخاري وغيره، ثم أذكر بحوالي 11 عقوبة من عقوبات الآخرة لتارك الصلاة. فالأمر خطير جد خطير، وأدعوكم إلى هذه المحاضرة يوم الأربعاء في جامع ابن القيم في 5 شهر، يومه الأربعاء، يوم الثلاثاء في جامع ابن صمام في أحد رفيده، بعنوان خيرية هذه الأمة اللي حولها دندنة كثير، ونحن في حاجة إلى أن نذكر الناس بالخيرية، هي ما دامت هذه الخيرية هي رقم 1، وإذا ذهبت هذه الخيرية في رقم 7 لا عاد وراها أحد، آخر أمة إذا ما عندها خيرية آخر أمة، تكون تبع الأمم كلها، لكن إذا كان عندها الخيرية دي كل الأمم 69 تبعها. نعم المهم قلنا أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا، ثالثا أن يقصد التذكية، أن يقصد التذكية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل. وليتكم الله تدعو لهذه المحاضرة لأنها مهمة، ترون نعاني في المجتمع من مشاكل عدم المصلين حقيقة، على قال خلي الناس يعرفون أحكام تارك الصلاة يعرفونها زين، وخل تارك الصلاة يعرف أحكامها كذلك، ما دام شك فنبني على الأصل، الأصل فيهم الإسلام، أما إذا تيقنت يقينا أن هذا الجزار لا يصلي فيحرم أن آكل ذبيحته إذا تيقنت، لكن أما كان الأمر شك فلا إباحة إلا أن أتيقن، ومع هذا فينصح يعني كل من عنده خاف الله يتقيه ويصلي. طيب ثالثا أن يقصد التذكية. هذه إن شاء الله يوم الأربعاء، اللي عنده سؤال في هذه سأله يوم الأربعاء بمشيئة الله. نعم بالنسبة للصلاة ما يفعله هذا، ما عندك يقين 100% كل، نعم ما عندك يقين 100% كل، هذا الأصل. لأن أمورنا تبنى عليه، على اليقين، أمورنا تبنى على اليقين. نعم. ثلاثة أن يقصد التذكية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل. مثل إيش؟ كأن تصول عليه فيذبحها دفاعا عن نفسه. إذا صارت عليه ثم ذبحها دفاعا عن نفسه حلال؟ لا، لأنه ما قصد التذكية، لأنه لم يقصد التذكية وإنما قصد الدفاع عن النفس. أربعة ألا يكون الذبح لغير الله تعالى بعد الأذان. الله يعينكم اللي عنده سؤال، أنا لو فتحت باب الأسئلة أنا ودي أنهي قبل معنى للأسبوع المقبل، ودي أنهي هذا الباب لأبدأ إن شاء الله العام المقبل أبدأ كتاب البيوع إن شاء الله. ودي أني أنتهي يعني لمشيئة الله، ودي أنتهي من هذا الباب. نعم، لأن كتاب العبادات خلاص ننهي إن شاء الله الأسبوع المقبل، كتاب العبادات كله، ونبدأ إن شاء الله في كتاب المعاملات إن شاء الله. نعم. طيب رابعا، طيب اسمحوا لها أنا بعطيه لأن هالدور في صدره أخاف يصير عليه انفجار. بس ترى ما هم انفجار تتفجرون كلكم، خلاص هذا بس. تأتي معنا، لأنها ما تذبح للمرض، الذبيحة ما تذبح للمرض. بعض الناس يقول اذبحها ريحها، لا لا تريحها خلها الله يرحم بها. نعم. أربعة ألا يكون الذبح لغير الله تعالى، ستأتي معنا مسائل ممتازة مثل هذه ستأتي إن شاء الله. ألا يكون الذبح لغير الله تعالى كمن يذبح لصنم أو صاحب قبر. الحمد لله في بلادنا ما أظن أحد يفعلها، ما نزكي أنفسنا، لكن هذا الظاهر لنا وإن شاء الله أنها الواقع. وفي بلاد إخوان المسلمين في من يفعل ذلك لجهل، ونسأل الله أن يردهم إليه الإسلام ردا جميلا. والله أننا نحب إخوان المسلمين في كل بلد، ما نتعصب ولا يجوز أن نتعصب لبلد دون بلد، إخواننا المسلمون في كل بلد. رابع خامسا ألا يسمي عليها بغير اسم الله، ألا يسمي عليها بغير اسم الله تعالى. مثل يقول والنبي، ما والنبي سمي صح؟ لا، أو باسم النبي أو باسم الصنم أو باسم كذا. نعم، مثل اسم النبي أو جبريل أو فلان من الناس، لو سمى عليها غير اسم الله ما تحل. سبعة ستة أن يذكر عليها اسم الله تعالى، أن يذكر عليها اسم الله تعالى لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن حتى من ترك التسمية نسيانا أن ذبيحة لا تحل، وهذا إمام علم رحمه الله، ولعل والله أعلم كأن الراجح أن من تركها نسيانا فذبيحته حلال لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه السلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، قال نعم وما استكره عليه. نعم. تابعا أن تكون الزكاة بمحدد، أن تكون الزكاة بمحدد من حديد أو أحجار أو زجاج وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري ومسلم. طيب إذا سيدنا طاهر كذا يفك بيده يمرط مرط كذا مرد سمنة كذا الزائر وما عنده لا سكينة في قلبه كذا ها؟ ايوه ايوه ما حكم ما حكم الا لذا طبعا ما هو خروف ما خروف ما تقدر تفكه لكن اقول طائر او حمام او دجاج او شيء ها يعني لا وقلبه كذا ما يجوز ميته احنا الان شو نقول ان يكون بيت اي محدد لازم يكون بالمحدد باليد ما ينفع نعم ثامنا انهار الدم انهار الدم لو واحد خنق له يعني دابة خنقها حتى ماتت ما نزل منها ولا قطرة ما تفعل لابد من ايه لابد من انهار الدم انهار الدم اي اجراؤه بالتدكية لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهار الدم ما انهار الدم ما انهار الدم تاسعا أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا مأذونا في ذكاته شرعا يعني أن يأذن الشرع في ذكاته وغير المأذون نوعان وغير المأذون نوعان وغير المأذون نوعان النوع الأول ما حرم لحق الله تعالى ما حرم ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام هذا ما يجوز ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام ثانيا ما حرم لحق الخلق كالمغصوب والمسروق كالمغصوب والمسروق فصل قوله فصل هذا الفصل يتعلق بأحكام التعيين يعني تعيين الهدي والأضحية التعيين والمنع من بيع شيء منها والمنع نعم هذا الفصل يتعلق بأحكام التعيين والمنع من بيع شيء منها والمنع من بيع شيء منها وأحكام الأكل والصدقة وبيان ما يتعلق بذلك وبيان ما يتعلق بذلك قوله ويتعينان ضمير التثنية يعود على الهدي والأضحية يعود على الهدي والأضحية أي يتعين الهدي والأضحية أي يتعين الهدي والأضحية فأما الهدي فيتعين بواحد من ثلاثة فيتعين بواحد من ثلاثة أمور يعني كيف يتعين الهدي فأما الهدي فيتعين بواحد من ثلاثة أمور الأمر الأول أن يقول هذا هدي أن يقول هذا هدي يقول هذا هدي تعينه الثاني أن يقول هذا لله هذا لله لأنه خبر أريد به الإنفاق كيف خبر يراد به الإلزام يخبر بأن هذا لله لكن أراد به إلزام نفسه وطبعا الإنسان معناها إلزام النفس ثالثا تقليده أو إشعاره تقليده أو إشعاره مع نية الهدي والتقليد ايش معنى التقليد؟ التقليد هو ان يقلد النعال، ان يقلد النعال وقطع القرب. عطنا واحدة يا عطنا واحدة من هذه الإعلانات، عطنا واحدة عندنا أنا نقرأها. فرماطية الصوف الأولى، الله يصلحكم. هو أن يقلد النعال وقطع القرب، وقطع القرب والثياب الخلقة، والثياب الخلقة في عنق البهيمة، في عنق البهيمة، يعني يحطها في حبل يعلقها فين؟ نعم نعم، ويجعلها في عنق، نعم في عنق البهيمة. والإشعار، والإشعار أن يشق سنام البعير، أي أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، هذا نسميه ايش؟ إشعار. وتتعين الأضحية بواحد من أمرين، وتتعين الأضحية بواحد من أمرين. الأمر الأول اللفظ، كأن يقول هذه أضحيتي. اثنين الفعل، وهو نوعان، يعني التعيين بالفعل وهو نوعان. واحد أن يذبحها بنية الأضحية، أن يذبحها بنية الأضحية. اثنين أن يشتريها بنية الأضحية، هذه كلها تتعين بها الأضحية. قوله يشتريها بنية الأضحية، قوله بقوله هذا هدي أو أضحية، قوله بقوله هذا هدي أو أضحية. هذا الأمر الأول الذي تتعين به الهدي والأضحية، سبق معنا. قوله لا بالنية، قوله لا بالنية، قوله لا بالنية، مراده أن التعيين لا يكون بالنية، أن التعيين لا يكون بالنية، لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية. تعيين إزالة ملك على وجه القربة، يعني التقرب إلى الله، فلم يؤثر فيه مجرد النية. مثل إيش؟ كما لو أخرج دراهم ليتصدق لها، إنسان طلبه صدق وأخرج له 10,000 من جيبه، إخراجه من جيبه يدل على أنه يريد بيش، هل نلزم أن يتصدق بالعشرة؟ لا. كمن أخرج، أو كما لو أخرج دراهم ليتصدق بها، فلا تتعين الصدقة. ما نقول خلاص ما دام أخرجتها لا بتصدق، فلا تتعين الصدقة، إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها، إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها، لأنه لم يدفعها للفقراء فتتعين. متى تتعين؟ إذا دفعها، أما قبل فهو بالخيار. إلا إذا عينها قال هذه العشرة لفلان. قوله وإذا تعينت لم يجز بيعها، لم يجز بيعها. بدأ المؤلف في ذكر الأحكام التي تتعلق بالتعيين، تتعلق بالتعيين. قوله لم يجز بيعها، قوله لم يجز بيعها، هذا الحكم الأول، وهو عدم جواز بيعها، وهو عدم جواز بيعها. ليش؟ لأنها صارت صدقة لله، لأنها صارت صدقة لله كالوقف، لا يجوز بيعه حتى لو ضعفت، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز بيعها. وفي المانع لماذا ما يجوز؟ لما عينا خلاص. نعم. قوله ولا هبتها، ولا هبتها، هذا الحكم الثاني، وهو عدم جواز هبتها. لأنها صارت لله تعالى فلا توهب لغيره. ما الفرق بين البيع والهبة؟ البيع بعوض والهبة بدون عوض. البيع بعوض والهبة بدون عوض. قوله إلا أن يبدلها بخير منها، إلا أن يبدلها بخير منها. بخير منها استثنى المؤلف ما يجوز التصرف، استثنى المؤلف ما يجوز التصرف فيه من الهدي والأضحية بعد تعيينه، تعيينه، وهو إبدالها بخير منها، وهو إبدالها بخير منها. ليش طيب؟ عينها حينما قبل قليل ما يجوز بيعها، أيوة، لأن الإبدال لمصلحة الفقراء، لأن الإبدال لمصلحة الفقراء، ولأنه زاد خيرا منها، يعني اللي أبدلها خير من الأولى، ولأنه زاد خيرا منها فيكون ذلك أفضل وأنفع، فيكون ذلك أفضل وأنفع للفقراء وأثمن غالبا، يعني أغلى وأثمن غالبا. قوله ويجز صوفها، ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، سبحان الله، انظر للقيود. ويجز صوفها ونحوه إذا كان أنفع لها، هذا الحكم الثالث، وهو ألا يأخذ منها شيئا. كيف هو يقول يجز صوفها ونحن نقول لا يأخذ منها؟ طيب، وهو أن لا يأخذ منها شيئا، لا صوفا ولا لبنا، لا صوفا ولا لبنا. إذا كان جز الصوف يضرها، كأن تهزل، مثل لو قفت الصوف اللي عليها هزلت أو تبرد، كان تدفع بهذا الصوف ثم لما جزه بردت، تضررت ولا ما تضررت؟ أو تبرد. وكان أخذ اللبن يضر بولدها، وكان أخذ اللبن يضر بولدها. واستثنى المؤلف، واستثنى المؤلف جواز أخذ الصوف إذا كان أنفع لها، كأن يكون ثقيلا عليها يثقلها حتى في المشي يتعبها، كأن يكون ثقيلا عليها، أو بها جرح فيزال للجرح، أو بها جرح فيزال الشعر للجرح. هذا يدل الله أن الأضحية ما هي سهلة، الناس يتساهلون فيها، ما ترى بعض الأمور يصلحون فيها من غير يعني، أو بها جرح فيزال للجرح ونحو ذلك. وكذلك اللبن، وكذلك اللبن إذا كان أكثر من حاجة الولد، مثل عندها الولد ثدي واحد يكفي والثدي الثاني تستغني، يستغني. مثل إذا كان قلت وكذلك اللبن إذا كان أكثر من حاجة الولد أو مات ولدها، أو مات ولدها فيؤخذ، لأن بقاءه يضرها وأخذه ينفعها، يعني أخذ اللبن. قوله ويتصدق به، الله أكبر، ويتصدق به يعني يتصدق بالصوف الذي جزه. المؤلف هذا حساس رحمه الله، يتصدق بالصوف الذي جزه لأنه تابع لها خارج عن ملكه، لأنه تابع لها خارج عن ملكه. والراجح أنه يجوز له الانتفاع به، أصلا حتى اللحم ينتفع به ولا ما ينتفع؟ هذا الصوف كذلك سلينا. قوله ولا يعطي جازرها أجرته منها، الناس فهموا غلط، يخلي الجزار يذبح، إذا جاء قال حاسب قال ما يجيز نوضح، هو قصده من اللحم، لا تعطيه من اللحم لكن من الفلوس أعطى الله لهم. نعم. ولا يعطى جازرها أجرته منها، هذا الحكم الرابع، وهو أن لا يعطى الجازر الذي ذبحها أو نحرها أجرته من لحمها ولا جلدها. الذي ذبحها أو نحرها أجرته من لحمها ولا جلدها. لا، أما صدقة لا، صدقة يأتي لحديث علي رضي الله عنه، سيأتي معنى التثليث اللي يسوي كيف يقسم لحمها. لحديث علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العقيقة تأتي معنا إن شاء الله في الدرس المقبل، مهمة فيها أحكام يجهلها كثير من الناس، وليتهم والله يدعون لها من باب يعرفون كثير من أحكام العقيقة، مهمة جدا. نعم. لحديث علي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، البدن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا جزارتها، ولا أعطي عليها شيئا جزارتها، يعني يقول ما أعطي الجزار منها شيئا. كم عددها؟ ليه؟ كم ذبح المصطفى عليه الصلاة والسلام بعدد سنوات حياته؟ 63. بسم الله ما شاء الله. وعمره كم؟ 63. وعمره 63. هذا والله يدل على أنه عظيم حتى هو كبير، حتى هو كبير عظيم. 63 يعني بدنه ينحرها بيده، 63 وعمره 63 صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه البخاري، رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ، ورواه مسلم بلفظ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها ولا أعطي الجزار منها. خلاص عندنا دليل عند البخاري ومسلم، ما عندي مجال. وبهذا يعلم أن الأجرة لا تكون من الذبيحة ولكن بثمن خارج عن الذبيحة. وبهذا يعلم أن الأجرة لا تكون من الذبيحة ولكن بثمن خارج عن الذبيحة، أن يعطيه فلوس. طيب لو ذبح ذبيحة ثانية ما أضحى وأعطاه؟ ما فيها شيء، لأن بس الأضحية. قوله ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، قوله ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، هذا الحكم الخامس، وهو عدم جواز بيع شيء، وهو عدم جواز بيع شيء من منافعها كالجلد والكبد والرأس والكرش. ليش خصصنا هذه؟ لأن هذه اللي أكثر ما تباع، لأن هذه أكثر ما تباع. نعم نعم. ونحوها ليش ما يجوز؟ لأنها تعينت لله، قال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها، لا يجوز بيع شيء من الأضاحي بعد ذبحها إلا جلدها عند أبي حنيفة، إلا جلدها عند أبي حنيفة فيجوز بما ينتفع به في البيت. قوله بل ينتفع به، أي ينتفع بالجلد كأن يجعله فراشا أو قربة أو ما شاء. نعم. وكذلك بقية المنافع، لأنه جزء من الأضحية وتابع لها، فهو كاللحم، لأنه يجوز أن ينتفع باللحم وكذلك يجوز أن ينتفع بغيره، بس بيع لا، فهو كاللحم. فإذا جاز الانتفاع باللحم جاز الانتفاع بما يتبعه كالجلد ونحوه. آخر مسألة فائدة ويلحق بما مضى من أحكام الهدي والأضحية، ويلحق بما مضى من أحكام الهدي والأضحية أنه يلزم واحد أنه يلزم الورثة إنفاذها، لو مات بعد تعيينها، عينها ليلة صباح العيد ومات قبل الهجر، هل يلزم الورثة إنفاذها ولا تدخل في الإرث؟ يلزمهم. اثنين، إذا أصابها عيب فإن كان بفعله ضمنها، إن كان هو السبب، فإن كان بفعله ضمنها، وإن كان بغير فعله لم يضمنها وأجزأت. نقف عند هذا، ولعلنا إن شاء الله نتمكن الأسبوع المقبل لأنها آخر درس من إنهاء الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. هذه الإعلانات التي بين أيديكم أود وأنتم كذا أهل لذلك أن تنال اهتمامكم بإعلانها للناس، لأن الناس في حاجة إلى أن يسمعوا كلمة الحق، فقد تأثروا كثيرا بكلمات الموسوسين والمرجحين، وينبغي أن يسمع الحق، وأن تكون داعية خير، واجعل هذه الورقة كدعاية إعلان، أنت تجد حتى المشب في آخر السيارة ولا لا؟ مشب إذا الشعر بتركيب كذا في آخر السيارة، تجعل هذا الدعوة للحق، يعني يدعى للحق، ويعلم المسلم بأنه بذلك يدعو الناس إلى خير، ونحن أمة الدعوة وأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما قلت لكم، يسر مكتب الأوقاف والمساجد والدعوة لإرشاد المحافظة تحت رفيدة أن يعلن عن درس كنتم خير أمة لمحدثكم يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2029 في جامع بن صمان بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى. يسر مكتب التعاون للدعوة والإرشاد في الجاليات بأبها بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منطقة عسير دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان الأسباب الموجبة للمغفرة للشيخ عبد الصمد بن داوي، وذلك في 22/5/1429 بعد صلاة المغرب في جامع ابن الياس بجانب إشارة الضبع. كذلك يسر مكتب أو يسر إدارة الأوقاف والمساجد بخميس مشير دعوتكم المحاضرة لمحدثكم بعنوانها فوات الشهوات، إشراقات قرآنية من قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وذلك بجامع ابن القيم بالرفراف يوم الأربعاء. ما هو يوم الثلاثاء؟ يوم الثلاثاء فين؟ في ابن سلمى، يوم الأربعاء في جامع ابن القيم بالرفراف إن شاء الله بعد المغرب، والدعوة عامة. ما لا ما تلزم ما تل ما يلزم عوضا عنها، لا ما يلزم ما يلزم. نعم قصد عنه، بمعنى تتبعينها إن كان بإمكانه أنه يأتي بدليل عنها فهو الأولى، لأن لو أخذ لها ذبيحة للضيف وشردت شو يسوي؟ يجيب غيرها. فلله كذلك، فلله عز وجل، يعني يجيب واحدة إذا استطاع، إذا كان قادر، أما إذا كان عاجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو مأجور، لأنها يعني انفلتت بغير اختياره حتى لو عينها. يعذرون بجهلهم، لكن أما الذبيحة في الأصل أنها غير مشروعة. أي بسم الله يذبح للمولد، إلا بد أنه ما يسمي ولا يذبح، ولو كان ينبه أيه، لأنها أما إذا ذبح لغير الله فهي ميتة. وأنه فعلا في الموالد صح، في الموالد أصلا وليش يذبح أصلا، أصلا لذي حتى في المولد وش الداعي للذبيحة في المولد، على ذلك أنها جعلها لغير الله. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لم هذه بدعة، هذه ثورة ولا غير ثورة، كلهم لا أحد يأكل ولا يذبح. نعم كذلك إذا كانت البدعة مكفرة فلا يجوز الأكل، وفيه فتوى من هيئة كبار العلماء ما يجوز الأكل من ذبائحهم، أي لأن بدعتهم مكفرة، فكل من كانت بدعته مكفرة لا تأكل عنده. نعم ناجف علمه منه ناجف، هذا حكم يخذ معك، خذ معك لو ترميده، أروح أن يبيعونه حرام يبيعون على الناس. نعم أو قل له تصدق به، أو يعطى أناس متخصصين نعم في مثل هذه مدافق الجلود، وما مدافق الجلود حتى لو يعطونا مجانا من أجل أنهم لكن يبيعونه بذلك. لا إذا يباع الأولى أنهم يعلمون، لأنه ما يجوز بيع. إيه يأخذ ها؟ ما فيها شيء، هذا مثل التقليد والإشعار، هذا مثل التقليد والإشعار. نعم ما له الحرية، ما يجوز بيعه. إذا كنت أنا مالكة ما يجوز بيعه، فأنا في اللي بعطيه كذلك لا يجوز، ولو كان انتقل مثلا، لكن في الأصل لا يجوز. أنا أعطيه صدقة طيب، لكنها يعني استخدمه، أنا أعطيه صدقة ينتفع به هو، ها؟ غير الأضحية يجوز، أما الأضحية لا، الأضحية يعطى ليأكلها، أما الأضحية لا، لأنه نعم إن الله سلم منع الجازر وهو أحق باعتبار عمله هو. طيب مستوى طيب ما يخالف، إن كان نهجا وهو بعد حي ومرت رأسه ميتة ما يجيك، وإن كان نهجا وهو قد مات بسبب الطلقة لا يترك يموت، فإلا الحق هو الذهب وعرف هل إذا لحقت أنت وهو بعد حي وما ذبحته ميتة، فلو أنك تذكيه لابد من التذكية إذا ولو جرحته وأنت متمكن حتى لو جيت أنت إلى الصيد وهو مجروح وأمكنك تذبح ما ذبحته أنت مفرط، إيه؟ لأن هذه تعتبر ذكاء إذا كنت عاجز، لكن أنت مثل الآن عاجز أنت قادر على أن تذبحه وأن تركت ذبحه عمدا، فكأنها المتردية والنطيحة ما تكفيه وأنت متمكن، تكفي إذا كانك أطلقتها ومات بها. طيب لكن إن كان أنك أطلقته ولحقته وجلس عندك ساعة وما ذبحته لا، أنت مفرغ، لأن بإمكانك تذبح ولم تذبح. نعم، يؤمر الصبي بصلاة الجماعة إذا بلغ سبعا، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. لا ما عليه، خله ينام بدري وما ينام، إذا نام بدري لم ينام في الفجر. لا حتى صلاة الجماعة، حتى صلاة الجماعة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. أي ما عليه، نعم صحيح، سبع. لا يأمر، يأثم، يأثم أبوه، ما هو يأثم الولد، يأثم أبوه، يأثم أبوه، لأن هو المأمور بأن يأتي به لنفسه. خلنا يبكي، إنه يبكي مرتين ثلاثة يزول البكاء، إنه إذا عرف إنه إذا بكى مرة خليته في البيت بكى لين تخليه في البيت، لكن خليه يبكي مرة مرتين، وبعد مرة مرتين يبكي في المدرسة، ما عليه، إنه يبكي حتى يقضي في سنة أولى، فارق لأمه وفارق للفراش وفارق لله، بكى أسبوع، لكن بعد الأسبوع تنفي أموره. ها؟ مر بكل شيء، ترى ديننا دين جد، أعرف أنهم يقولون هذا متشدد، والله ديننا دين جد، عندنا هذه خلتنا في سحبنا من الدين، سحبنا ما خلنا إلا هيكل عظمي بس. مشكلة ما بقي شيء. ها؟ صحيح صح؟ صحيح. يسمون الغلام صح. نعم. وعبد الله بن عباس كان يصلي قيام الليل عمره عشر. بعضهم يقول دول صحابة. ما بقي لها شيء. هل الشرع للصحابة واحدة ولا لنا كلنا؟ لنا كلنا ما في تفريق. الصحابة لهم مدير ولنا مدير؟ إيه. نفس التفريق، يجب أن نقوم بذلك. أما حكاية التساهل مشكلة كبيرة جدا، وإذا جيت عند الناس قال والله أنت راك وتراك، لا والله اجتهد في أداء الطاعة. رجل اشترى أضحية ونواها أن تكون أضحية، ثم ما أدري شو يقول، ثم تيسر له أن يحج فباعها جهلا يرغيها. الآن اشتري له أضحية، نعم بالمواصفات، يذبحها الآن لأنها واجبة، لأنها واجبة. لا لما يعزمنا من جيبك، لما يعزمنا من جيبك، ولا إذا أراد، ولا يعزم ولا شيء. تخريج قول من صلى خلف عالم ثقيف كأنما صلف خلف نبي، قال السخاوي لم أقف عليه بهذا اللفظ، قال الملا علي قاري لا اصل له، قال الشوكاني لا يصح، قال الالباني لا اصل له. مو الصدق لا اصل له، من اين لفظه يدل على على على على ضعفه، اصل لفظه يدل على على على ضعفه، بان ما يصح البتة، ما يجوز حقيقه. انا قلت لكم ابو بكر مع جلال ذا اللي يصلي خلفه ما مثل يصلي خلف النبي، هو ابو بكر اللي أشهد بالله أننا نحب كلنا، صديق الأمة، اللي يصلي خلف الإمام اللي يصلي خلف النبي، هل بإنسان بعدين يقول سبحان الله؟ ها؟ ليه؟ أعطى التخريج ده، قال هذا لا يصح، هذا باطل، كل صلاة خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان ما هي مصطفى خلف النبي، خلف إنسان في آخر الزمان. ها؟ من كذب علي متعمد، بس ما يمكن اللي يقوله ما يقصد ابن حديث، لكن حتى القول هذا ما يصح، هذا القول ما يصح، أي نعم هذا القول ما يصح حقيقة، ولا يجوز أن يتداول بين الناس، وينكر على من قاله، ينكر على من قال هذا القول. ما أعرف، ما أعرف اللي أعرف لأن يعني المعاذ يأتي قبل العلماء برتبة واحد إيه ظنية حجر، أما هذا فلا أعرفه، كني لا أعرفه لا يدل على أنه ضعيف لكني لا أعرفه. نعم بينا الاستنطار أولا لابد أن يكون السحاب موجود، ما اللي أوجده؟ الله. الله الله ما يقدرون يوجدون قطعة. اثنين لابد يكون ركام، ركام لازم. ثلاثة لابد يكون مليء بالماء. أربعة يعني لعلنا لعل اللجنة الدائمة أن تأتي إن شاء الله بفتوى حول هل هذا السبب الذي يوضع على السحاب هل هو شرعي ولا ما هو شرعي؟ خمسة هل نجح ولا ما نجح؟ ما نجح. ستة قالوا بأن المادة التي توضع عليه تنزل الماء يحرق الأرض، وقد أجري التجارب لمثل ذلك في كثير من البلاد ولم ينجح، فالمطر من عند الله، والله الذي كون السحاب، والله الذي جعل الماء، وإن شاء قبل هذا السبب وإن شاء لم يقبل هذا السبب، والأمر له وليس لأحد سوى. ما عليك من كلام الجرائد، أصل الجرائد تريد أن تهز العقائد، لكن الحمد لله والله عقائد الناس ثقيلة مثل الجبال ما يقدرون يزعزعونها، ولدوا في الإسلام دولة يعرفون الإسلام. نعم ما يقدرون يزعزعونها، يعني كسبب الاستنطار هذا كسبب. نقول نريد أن نعرف رأي اللجنة الدائمة وهي كبار العلماء هل هذا السبب شرعي ولا لا؟ ها؟ إيه؟ سبب ايوه انا اقول هو سبب. نعم وصرها ان صح ان سبب شرعي مثل من يحفر الارض ويخرج الماء ربما اقول كان سبب، لكن المحكاية انه يكون يعني انه مؤثر ان ابدا السحاب موجود اللي اوجده الرب عز وجل، ولا بد يكون ركامي ولا بد يكون كثيف ولا بد، واحيانا يعني يجعل الماده هنا وتمطر في خارج البلاد باذن الله. معنى ذلك ما هو بيدهم، لو كان بيدهم كان نزل الماء في المكان اللي ينزل عليه الماده، لكن احيانا يضعوا الماده وما ينزل الماء الا في مكان اخر باذن الله تبارك وتعالى. الله يشفي، أسأل الله أن يشفي، يشفي كل مريض مرضى المسلم إنه على كل شيء قدير، أسأل الله. هل بنت الخالة من ذوي الأرحام؟ نعم من ذوي الأرحام، لكن على حسب الحاجة تفصلة، بشرط أن لا يترتب على ذلك خلوة، ولا يترتب على ذلك كشف نعم الحجاب، ولا يترتب على ذلك أي مفسدة، توصل بما ينبغي أن توصل به ما تحتاج كمال أو ما شابه. من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء أيسرها الهم، فهذا حديث لا أعرفه، ولكن أما لفظه فهو غير صحيح تحديد لمثل هذا الأمر. رجل الحج 9 حجج ينزل في مطار جدة ثم يحرم من المطار ويذهب إلى مكة، فما حكم حج؟ أنا أرى بأنه يكتب للجنة الدائمة ويأخذ من المفتي هل يعذر بالجهل أو لا بد في كل حجة من دم، هل يعذر بالجهل أو لا بد في كل حجة من دم، فأنا أرى بأنه يكتب للمفتي ويسأله عن ذلك. أما اللي عند جمهور العلماء عليه دم في كل حجة لأنه أحرم من داخل المواقيت وهو في الأصل آفاقي من خارج المواقيت، لكن بقي أمر واحد وهو هل يعذر بجهله أم لا، فإن عذروه بجهله لم يلزمه شيء، وإن لم يعذره بجهله لزمه عن كل حجة نعم أحرم لها من داخل المواقيت ومن خارج المواقيت فدية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا منكم. حقيقة أهل هذه إن شاء الله نجيب عليها إبراهيم في الدرس المقبل اللي هي من عبر البث الإسلامي، هذه إن شاء الله نجيب عليها في الدرس المقبل مشيئة الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صحوة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تفكر قدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختلفا فخور. وقصد في مجلك وأمر من صوتك إن أنذر الأصوات لصوت الحميد. الله Thank you. Thank you.